إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، ان هذه القضية المنظورة امام حضراتكم اليوم اثبتت لي بالدليل القاطع والبرهان الساطع ان هناك صنف من البشر يرتدون ثوب الادميين، ولكن في داخلهم وحوش كاثرة تلتهم بكل بساطة من تتخيله انه سلب حقا من حقوقها، غير عابئة بان لها هذا الحق، وهي متخيلة ان كرامتها اهدرت وسرقت منها الحياة. هذا الصنف من البشر يفقد الحكمة في التدبير والقدرة على العمل السليم، ويرتكب ابشع الجرائم، الا وهي ازهاق الروح التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها الا بالحق. ولن اطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذه الجلسة بين الام وابنها الحبيب الذي ليس لها غيره في هذه الدنيا. الله، انت بالزغرات يا ماما امينة؟ طبعا يا مجدي يا ابني، ده انا حزغرت وزغرت وسمع الجيران كلها. يعني انت موافقة على العروسة؟ موافقة، موافقة على اي عروسة يا دنار. طب ده انا كان قلبي بيتقطع من جوه علشانك. قد كده كنت حزينة؟ طبعا يا حبيبي، مش انت اضربت عن الجواز من يوم ما مراتك سعاد ما ماتت؟ انت بقالك 5 سنين يا ضناي. انا اصلي كنت بحب المرحومة سعاد موت، وكان متهيألي ان مفيش ست في الدنيا طيبة وجمال سعاد. لكن اديك لقيت اهو يا ضناي، واكيد حلوة ودمها زي الشربات. حلوة وزي الشربات. ايوة يا مجدي يا ابني، انا عارفاك ما بتحبش الا كل جميل. بس يمكن انت لو شفتيها ما تعجبكيش. مش ممكن مش هتعجبني. طب ليه مش ممكن؟ لان انا عارفة ذوقك كويس، ده ذوقك 10 على 10. ده حتى هدومك يا ضناي. هدومي مالها هي كمان؟ ما بتشتريش الا اشيك هدوم. طب ده كل اصحابك بيقلدوه. يا ماما، ده انت واخدة فيا الم جامد قوي. الم ايه يا مجدي يا ابني، دي الحقيقة. طيب الحمد لله اللي انا كده. واكيد اللي هتتجوزها لحظة قشطة، ما انا عارفاك كويس. عارفة ايه يا ماما؟ عارفاك تموت في القشطة يا ولد. بس يا ماما، يمكن لو تشوفيها او تعرفي ظروفها جايز ما توافقيش عليها. ازاي ما وافقش وانت موافق؟ بس يا ماما لازم اقولك الاول على ظروفها. قولي روح قلبي. هي يعني كانت متجوزة قبل كده وجوزها مات. لا، هي اللي طلقته. بتقول هي اللي طلقته؟ ايوه ماما، اصل كانت العصمه في ايديها. طب لو اتقدمت لها برضو هتشترط عليك تكون العصمه في ايديها؟ انا؟ لا طبعا يا ماما، انت عارفه ابنك مجدي كرامته بالدنيا كلها. ايوه كده، اسم الله عليك، راجل من ظهر راجل زي ابوك الله يرحمه. ايوه ماما، انا لازم اكون السيد. ايوه كده، مش زي بعض الرجالة اللي بيخلوا حريمهم هم اللي في السيد. لا، انا غير كده خالص يا ماما. مش بقولك راجل من ظهر راجل. طيب يا ماما، تحبي تيجي معايا وانا رايح اطلبها من اهلها؟ طبعا حاجي يا حبيبي، حاجي عشان امتع عيني بيها. طيب يا ماما، تحبي نروح امتى؟ حدد انت الميعاد اللي يناسبك. اصلا انا عارفاك انت راجل اعمالك ومشاغلك كتير. بقولك ايه، انا بكره فاضي، عدي عليا في شقتي ونروح سوا. طب ما تخليك بايت معايا هنا ونروح الصبح من هنا. لا يا ماما، انا لازم اروح علشان اهندم نفسي بقى. ما انت مهندم يا ضنايا من غير اي هندمه. ماما برضه لازم اتشيك. تتشيك ليه؟ انت مش بتقول هي شافتك قبل كده؟ بس اهلها يا ماما ما شافونيش، فلازم يعني اتشيك علشان يقول الكل تمام يا فندم. تمام يا فندم. هو انت يا ابني ايه رايح تخطب الشاويش عطيه؟ الشاويش عطيه. وذهبت الام الى منزل ابنها، ولكنها فوجئت بان باب الشقه مفتوح على غير العاده، مما القى بعض الرعب في قلبها، فدخلت الشقه واخذت تنادي على ابنها، ولكن ما من مجيب، فازداد خوفها فدخلت مسرعه الى حجره النوم، فوجدته جثه هامده على الارض وسط بركه من الدماء، فاخذت تصرخ وتستغيث، وتجمع الجيران وانخلعت قلوبهم من هول المنظر، فاتصلوا بالشرطة، وبناء على ذلك انتقلنا الى مكان وقوع الجريمة، ووجدنا فعلا المدعو مجدي سالم عبد العاطي مذبوحا بسكين مفصول الرأس، وكذلك وجدنا رصاصة في صدره، مما يدل على ان مرتكب الجريمة اطلق رصاصة على المجني عليه ثم قام بعد ذلك بذبحه. هذا وقد وجدنا السكين أداة الجريمة بجانب الجثة، فأمرنا بتحريزها وإرسالها إلى المعمل الجنائي لرفع أي بصمات قد توجد عليها، كما أمرنا بنقل الجثة إلى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة وأجرينا التحقيق. شد حيلك يا حاجة أمينة. هو فين حيلي ده اللي حشد بيه؟ احنا أسفين ومقدرين موقفك. ابني الوحيد، ابني اللي ماليش غيره في الدنيا، واللي كان من أول حياتي اتقتل خلاص. الله يكون في عونك ويكبرك. ابني ماجد حبيب اتقتل، واحنا لازم حنوصل للمجرم اللي قتل ابنك عشان يتعلق في حبل المشنقة ان شاء الله. انا عاوز قبل ما تعلقه في حبل المشنقة اجد سكينة واقطع جثته بايديا وارمي لحمه للكلاب. هو فعلا يستاهل كل ده، بس المهم اننا نعرف هو مين. هو ما فيش غير ابو قلبي زي الحجر. افهم من كده انك تعرفي الجاني؟ انا اعرفه. ويطلع مين ده؟ ده المجرم عطو عبد الظاهر. ومين عطو عبد الظاهر ده؟ وايه اللي بينه وبين المجني عليه؟ عطو ده كان مستأجر شقة في البيت اللي يمتلكه ابني مجدي. والمستأجر ده يقتل المجني عليه ليه؟ عشان المرحوم مجدي ما وافقش على طلبه. طلبه؟ وايه هو طلبه ده؟ تسمحي تقولولنا الحكاية من اولها؟ حاضر. انا من شهر كنت في زيارة لابن مجدي في شقته. كويس. واحنا قاعدين جرس الباب رن. مين اللي بيرن الجرس ده؟ اكيد واحد من التجار زمايلك في السوق يا ابني. طب وجاي لي في البيت ليه؟ لما اقوم اشوف. السلام عليكم يا سي مجدي. مين؟ الاستاذ عطوة. اتفضل. ده الاستاذ عطوة يا ماما اللي ساكن في العمارة القديمة بتاعتي. اتفضل يا سي عطوة. ها لما اقوم اعمل لكم شاي. لا لا لا اقعد يا حاجة، اصلهم كلمتين وحنزل بسرعة عشان عايز اشيل شوية لوازم للبيت عندي. وايه هما الكلمتين دول يا استاذ عفوة؟ انا سمعت ان حضرتك رحت الحي وقدمت طلب عشان تاخد تصريح بهدم البيت. ايوه يا استاذ عفوة ده حصل. وحضرتك مصمم فعلا تهد البيت؟ طبعا. طيب ليه؟ ده ما شاء الله بيطلع لك منه قرشين كويسين. ايه المسألة يا استاذ عفوة؟ مش مسألة فلوس. امال المسألة مسألة ايه؟ مسألة يعني اني خايف على السكان. خايف على السكان من ايه؟ البيت لو وقع والسكان راحوا ضحايا، انا اللي هبقى مسؤول قدام القانون. بس السكان بيترجوك تشيل الفكره دي من دماغك، ما تخافش علينا. ما خافش عليكم ازاي يا استاذ عطوة؟ ايوه ما تخافش، البيت زي الفل ومش هينهد. يا استاذ عطوة البيت قديم وقايل للهد. صدقني البيت قدام منه كمان 100 سنة علشان ينهد. يا استاذ عطوة لو حضرتك صممت على ان البيت ينهد، السكان الغلابه اللي زي حالاتي هيروحوا فين؟ هننام احنا وعيالنا في الشارع؟ وتنام في الشارع ليه؟ ما تشوف لك شقة تانية تسكن فيها. اصحاب الشقق دلوقتي بيطلبوا مبالغ واحنا والسكان الغلابه اللي زيي ما حلتهمش المبالغ دي؟ لا لا لا لا، اللي يدور يلاقي. اوصى على ايدك ابوسها تمجدي، بلاش حكايه هدي البيت دي. يا استاذ عطوه، انتوا ارواحكم غاليه عليا ولا يمكن افرط فيها. بس البيت قايل للسقوط، وانا هاخد قرار من الحي بهدمه. يا سمجدي اعمل معروف. يا سيد عطوه، المساله دي مش عاوزه نقاش ولا تاخير، وانا هاخد خلاص القرار. يعني مصمم؟ طبعا مصمم. اكيد بقى دفعت لك مبلغ حلو عشان تحصل على القرار ده. انت بتقول دفعت مبلغ حلو؟ يعني تقصد رشوه؟ وما ترشيش ليه يا سيد عطوه، احفظ لسانك. الموظفين اللي في الحي ناس محترمين وعندهم اخلاق. بس برضو فيه، يعني انت برضو مصمم اني دفعت رشوه؟ طبعا، لان لو هديت البيت الارض هتبيعها، ومش باقل من ارنب. بتقول مش اقل من ارنب؟ ايوه مليون. يعني يا سيد عطوه خلي بالك، لولا انك عندي في بيتي انا كنت اتخذت معاك. يعني هتتخذ ايه يعني معايا؟ اكتر من اللي اتخذته ضد السكان كلهم. انت برضو مصمم على رايك السافل ده؟ خبر اسود، انت بتقول رايي سافل؟ ايوه سافل، وستين سافل. واتفضل اطلع بره، اطلع بره قبل ما اقوم واكسر عظمك. لا لا لا، مفيش داعي تتعب نفسك، انا ماشي. بتبقى تشاهد على روحك. وعشان كده حاجة امينة، انت بتتهم المدعو عطوه بارتكاب الجريمة؟ ايوه ابني، هو مفيش غيره، لان ابني مجدي كان خلاص هياخد قرار الهدم. طيب يا حاجة، اتفضل انت دلوقتي واحنا هنتخذ الهدم. البيت. اسعد البيت، صدقني انا لا يمكن اقتل. ازاي بقى متهم وانت كان تهديدك صريح للمجني عليه؟ انا كان تهديدي صريح. ايوه، مش لما لقيت المجني عليه مصمم على هدم العقار قلت له ابقى تشاهد على روحك؟ انا مرتبك ليه يا متهم؟ اكيد عشان مش لاقي كذبه تنجيك من اتهامك بارتكابك لجريمه القتل. يا خصمك يا عطوه، اسعد البيت اتعتل بيه، انا كنت بقول اي كلام من غيظي. وايه بقى اللي خلاك تتغاظ؟ تصميم المجني عليه على انقاذ روحك وروح جميع سكان العقار لانه قايل لسقوط؟ بس انا لما اتاكدت بنفسي من موظف زميل ليا في الحي، ذمته نظيفه وراجل يعرف ربنا، ان البيت فعلا قايل لسقوط، ندمت على الكلام اللي قلته للمرحوم، وكنت ناوي اروح اعتذر له. يا سلام، بقى كنت عاوز تعتذر للمجني عليه؟ اي والله اتعتل بيه. إذا كنت حضرتك مش مصدقني، روح بنفسك واسأل شحاتة فندي الموظف اللي في الحي، هو اللي خلاني صدقت المرحوم مجدي. أفهم من كده إنك مصمم على الإنكار. أسعدت البيت صدقني، أنا مظلوم، والله العظيم مظلوم. على عموم الحقيقة حدان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي، ونشوف بصمتك مطابقة ولا مش مطابقة لبصمة مرتكب الجريمة اللي كانت على السكين أداة الجريمة. افهم من كده ان سيادتك افرجت عن المتهم. كان لازم افرج عنه لعدة اسباب حضر الضبط. وهي الاسباب دي؟ اولا ما اعترفش. ما هو دايما المجرم مرتكب الجريمة ما بيعترفش بارتكابها. وكمان السكين اداة الجريمة برئته. هي بصمته طلعت مغايرة لبصمة مرتكب الجريمة. ايوه، والاهم من كده ان انا اتأكدت بنفسي من موظف الحي ان المتهم فعلا اقتنع ان المنزل قايل للسقوط. والاكتر من كده، تصور انه بكى امام الموظف وقال له انا لازم اروح واعتذر لصاحب العقار. يبقى فعلا مش عطوه هو مرتكب الجريمه. وبكده بقى يبقى مرتكب الجريمه مختفي في ظلام دامس. لازم ننور الظلام ده. اطمن يا فندم، انا هعمل المستحيل علشان اوصل له. يلا شد حيلك حضر الضبط. Thank you. سيادتك بعت لي حضرة الضابط وانا جيت، بس والله العظيم انا ما تخافش يا محفوظ، انا عاوزك بس بكلمتين. عاوزني بكلمتين حضرتك؟ ايوه اتفضل اقعد على الكرسي ده. حاضر. شوف انا طالبك يا محفوظ لانك بتشتغل سكرتير في مكتب رجل اعمال فتوح المنياوي. ايوه انا سكرتير مكتب في فتوح رجل اعمال وله اتصالات برجال الاعمال كلهم. ايوه حضرة الضابط، في فتوح نشاطه واضح وانت سكرتيره وتعرف كل اللي بيحصل بينه وبين رجال الاعمال التانيين. ايوه انا اعرف كل حاجه. تفتوح ما كانش في بينه وبين المرحوم مجدي سالم عبد العاطي اي خلاف؟ لا يا بيه، في فتوح راجل طيب، اما المرحوم مجدي كان فيه مشاكل بينه وبين رجل الاعمال عاشور عبد الهادي. انت متاكد من كلامك ده؟ ايوه يا حضره الضابط، اصل انا الشهر اللي فات في فتوح بعتني بشويه اوراق للمرحوم مجدي. كويس. فلما دخلت مكتبه لقيت عنده راجل الاعمال عاشور عبد الهادي وبيقول له يا مجدي يا مجدي حرام عليك. انت بتقول حرام عليا يا عاشور؟ ايوه يا اخي، عشان مش عارف ليه حاططني في دماغك. انا حاطك في دماغي يا عاشور؟ ايوه، علشان كل ما زاد اخشه الاقيك انت قدامي. يا عاشور يا اخويا، المزادات دي بيخشها كل اللي عاوز من رجال الاعمال، بس انت عارف اني مضروب في السوق وقربت افلس. كل رجال الاعمال لما بيلاقوا المزاد بسيط بينسحبوا منه علشان يدوني فرصه، الا انت. يعني انا مش عارف انت عاوز تخرب بيتي ليه. اكيد حطيتني في دماغك. انا حطك في دماغي؟ طب ليه؟ انت عارف ليه؟ لا انا مش عارف يا عاشور، وعاوز اعرف. لو اني عارف انك عارف، لكن هقول لك ليه انت حطيتني في دماغك. طب قول لي يا عاشور. علشان لما كنت لسه في اول طريقك اخدت مني بضاعه وحررت لي الثمنها شكايه. ايوه ده حصل. لا بس يعني كان في بدايه حياتي التجاريه يعني. وبعدين انا اكتشفت ان الشيكات دي بدون رصيد. ايوه انا كنت لسه يعني في اول الطريق زي ما قلت لك. فلما بدا صممت على دفع المبلغ المطلوب منك وانت قعدت تماطل، كنت هقدم شيكات النيابه. وعشان كده انا لفيت على كل حبايب رجال الاعمال واستلفت منهم وسددت الدين، ومن ساعتها وانت حاططني في دماغك وتحاربني. ده انت طلعت ند. اخرس. انت بتقول علي ند؟ انت بتقول اخرس. واحمد ربنا ان ما قمتش وهريتك. والله العظيم لولا انك عندك مكتبي هنا انا كنت قمت وهريتك من الضرب. لا قوم اضربني. لا مفيش داعي وسخ ايديا. اتفضل غور من قدامي، غور من قدامي. انا ماشي يا مجدي، لكن ودين النبي لازم انتفك من على وش الدنيا. يعني فعلا يا محفوظ كل ده حصل قدامك؟ ايوه يا حضرة الضابط، وكانت عيون المعلم عاشور بتطلع شرار. طب اتفضل انت يا محفوظ، ولما نعوزك هنبقى نبعتك. اظن مش هتقدر تنكر يا عاشور. انكر ايه بس يا سعادة البيه؟ تنكر انك انت اللي قتلت المجن عليه مجدي. انا قتلت مجدي؟ ايوه، وتهديدك له كان واضح. تهديدي انا؟ ايوه، مش انت توعدت المجن عليه بانك هتنسفه من على وش الدنيا؟ فعلا انا قلت كده للمرحوم مجدي. وده معناه انك مصمم على قتل المجن عليه؟ لا يا بيه، انا كنت اقصد من انسفك من على وش الدنيا ان اعمل المستحيل مع اي شريك متيسر ونحاربه في السوق ونفلسه. دلوقتي لما وقعت في ايد العداله بتفسر تهديدك باسلوب جديد عشان نقتنع بيه، لكن لا، احنا واثقين من انك انت مرتكب الجريمه. طب ازاي يا بيه؟ هقتل مجدي وانا كنت راقد في المستشفى. انت كنت مريض في المستشفى؟ ايوه يا بيه، وعملت عمليه المصران الاعور واخراج حصوه من الكلى. يعني انت كنت في عالم تاني يا بيه، فعلم الدكاترة والدواء والعمليات. على العموم احنا هنتأكد من كلامك ده من المستشفى اللي انت كنت فيها. طبعا يا بيه اتأكد، وكمان هنشوف بصمتك مطابقة ولا مش مطابقة لبصمة مرتكب الجريمة. اعمل يا بيه كل اللي حضرتك عاوزه، وهيتضح لحضرتك اني مظلوم. طب مش يمكن استأجرت شخص تاني للقيام بالمهمة دي؟ هو انا حلت فلوس عشان أأجر مجرم؟ ده انا يا بيه قربت افلس، أمال أنا رحت للمرحوم مجدي ليه؟ علشان يسيب لي المزاهد. يعني أنت متهم؟ مظلوم، مظلوم والله العظيم مظلوم. برضو يا حضرة الضابط أنا أفرجت عن المتهم عاشور. هو صمم برضو على الإنكار. أنا أفرجت عنه عشان فعلا اتضح لي أنه كان مريض في المستشفى وقت ارتكاب الجريمة، وبصمته كمان طلعت مش مطابقة لبصمة مرتكب الجريمة. بس يمكن يكون استأجر واحد لارتكاب الجريمة. أهدي بقى مهمتك حضرة الضابط، عاوزك تتحرى على المجرم ده إذا كان فعلا المتهم استأجر مجرم. قضية غامضة رغم تكشيف التحريات على كل اللي لهم صلة بالمجني عليه. انا ما لقيتش ولو بسيط من نور يكشف ظلمة الجريمة. بس لازم المجرم هيقع في ايد العدالة عشان ياخد جزاؤه، عشان يتعظ كل من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة. تمام يا فندم، ولازم اكثف التحريات اكتر واكتر لغاية ما اوصل للمجرم مرتكب الجريمة. بالظبط، تحرياتك وصلتك لمرتكب الجريمة؟ تحرياتي وصلتني تقريبا لمرتكب الجريمة. ويطلع مين ده اللي بتقول عليه تقريبا انه مرتكب الجريمة؟ رجل اعمال اسمه زغلول عبد الفتاح. وايه صلة زغلول ده بالمجن عليه؟ طليق المدعوة سميحة. مدعوة سميحة؟ وتطلع مين دي؟ دي اللي كان حيروح المجن عليه هو والدته علشان يخطبها. والمدعو زغلول سميحة طلقته لان العصمة كانت في ايدها. ايوه أم المجنى عليه اعترفت بكده ونصحت المجنى عليه أنه ما يسمح لهاش بأن العصمة تكون في إيدها لما يخطبها. تمام، بس إيه صلة ده كله بالجريمة؟ زغلول طريق سميحة وهب لها نص أمواله. وكان حيتجنن لما عرف أن سميحة طلقته وحتتجوز غيره. يعني يكون له يد في قتل المجنى عليه عشان طلقته ما تتجوزوش؟ ممكن جدا. وإيه الدليل على أنه هو مرتكب الجريمة؟ الدليل ده أنا هتحرى عنه بكل دقة. طيب حضرة الضابط يلا شد حيلك. ها يا حضرة الضابط، ايه اخبار التحريات؟ تحرياتي وصلتني لحديث مهم جدا. حديث مهم جدا؟ ايوه، حديث يثبت ان مرتكب الجريمة هو فعلا زغلول طليق سميحة. والحديث ده وصلت له ازاي؟ قولي. انا لاحظت ان فاطمة الشغالة عند سميحة كان كل ما تقع عينيها عليا ترتبك. يبقى اكيد لها يد. وعشان كده انا استدعيتها وكانت مرتبكة وحلفت 100 يمين ان ملهاش دعوة باي حاجة وان اللي وصل بالجريمة هو زغلول. طب وهي عرفت منين ان زغلول هو المسؤول؟ اصلا سمعت الحديث اللي دار بين سميحة والمجن عليه. وايه الحديث اللي سمعته ده؟ فاطمة الشغالة قالت ان سميحة كانت قاعدة ومهمومة. كويس، وبعدين؟ جرس شقتها رن فطلبت من الشغالة فاطمة تفتح الباب. ولما الشغالة فتحت الباب لقت المجني عليه مجني وشافته سميحة فقالت له مجدي انت جيت؟ طب ادخل بسرعة عشان في كلام مهم قوي عاوز اقوله لك. طب الحقيني بالكلام المهم ده. يا مجدي انت من يوم ما خطبتني وطليق زغلول عرف وهو هيتجن. طب ما تخليه يتجن. لا لا انا خايفه عليك قوي يا مجدي. خايفه عليا من الهلفوت ده؟ ايوه يا مجدي فهمني، اصل الهلفوت ده حلف 100 يمين انه لازم يجيب اجلك. هو حلف انه لازم يجيب اجلي؟ طب امتى ده حصل؟ اول امبارح. حصل اول امبارح؟ هو انت قابلتيه فين؟ هو اللي جالي هنا الشقه. وانت سمحتي له بالدخول؟ ايوه يا مجدي، اصله قال لي انا جاي عشان اقول لك كلمتين وماشي. وايه هما الكلمتين دول؟ قال لي يا سيدي انك لازم ترجعيلي. وانت ردك عليه كان ايه؟ قلت له يا زغلول انسى الموضوع ده خالص وشوف لك واحده تانية تتجوزها، ويا سيدي الستات الحلوين كتير. وهو كان ايه رد؟ قال لي مش ممكن، ده انت حبي الوحيد في الدنيا يا سميح، بدليل مهم قوي. وقال لك على الدليل المهم قوي؟ ايوه، قال لي انا وهبت لك نص ثروتي. ايه؟ وهو فعلا وهب لك نص ثروته؟ ايوه يا مجد. طب انت كان ايه ردك؟ قلت له نص ثروتك ده ثمن نص حياتي اللي خطفتها مني بعمايلك السودة فيا، ده انت ياما مديت ايدك عليا وضربتني واهنتني قدام كل الناس. وهو كان رده ايه؟ قال لي انا فعلا غلطان وعملت العمايل دي ساحة غضب. ساحة غضب انه يضرب مراته حبيبة قلبه زي ما بيقول؟ ده تعتبر بلطاجة. وعشان كده انا صممت اني مش ممكن ارجع. طبعا لازم ما ترجعيش. وده مش عشان الضرب وبس. ده كمان كان مدمن خمرة ولعب قمار. ياه ده بني ادم شرير. الحمد لله انك اتخلصت منه. وقلت له انا خلاص ارتبطت بشخص تاني. وطبعا سألك عن الشخص التاني. ايوه طبعا. وقلت له مجدي سالم رجل اعمال المؤدب المحترم. وكان ايه رده؟ قال لي انا لازم امنعك. ايه يمنعك؟ يمنعك بصفته ايه بقى؟ قال لي انا همنعك بصفتي بحبك وضحيت بنص ثروتي عشان بحبك. قلت له انا كمان بحب مجدي. طب وهو قال لك ايه لما قلت له انك بتحبيني؟ قال لي انا مش ممكن هنيكي بيه ابدا. مش هيهنيكي بيا؟ طب ازاي؟ لانه مصمم انه هيقتلك وبعدين يقتلني انا كمان. ده فعلا يا حضرة الضابط الحديث ده يدل على ان المدعو زغلول هو مرتكب الجريمة. ده اكيد. طب امال المدعوة سميحة ليه ما تقدمتش للنيابة واتهمت المدعو زغلول؟ انا فعلا سألت نفسي السؤال ده فروحت بيتها لمقابلتها لكن فوجئت بانها هربانة. هربانة؟ وهربانة ليه؟ الظاهر خايفة لحسن زغلول يقتلها هي كمان. برضو جايز. وانا حضر الامر بالقبض على المدعو زغلول فورا. أظن المتهم زغلول ما قدرش ينكر ارتكابه للجريمة. طبعا ما قدرش لأن بصمته طلعت مطابقة للبصمة اللي رفعها المعمل الجنائي من على السكين أداة الجريمة. طب وسيادتك؟ حولت الأوراق لمحكمة الجنايات عشان ياخد جزاؤه. ده أكيد هيتحكم عليه بالإعدام. أكيد يا حضرة الضابط لأنه ارتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع شهادة الشهود وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي حكمت المحكمة حضوريا على المتهم زغلول عبد الفتاح المنصوري بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حمدي أيوب، محمد مرسي، ماجد الهجرسي، سيدة الرمح، سيد الدمرداش، حمدي مرسي، بهي الدين فرحات، نادر عطوة، وفريدة صلاح. التسجيل والمونتاج صابرين محمد. المخرج المساعد آمال صادق. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود.